إن ربك هو

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا

إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.